إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، نواصل القراءة في كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية المباركة على نبينا وعلى ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا الكتاب ليس بآخر المنتهى، لأن موسم الحج قد ينتهي لكن موسم العمرة يبتدي، والزيارة تكون في كل وقت وفي كل حين. ولعلني إن شاء الله كلما فرغت من كتاب في الزيارة شرعت في كتاب آخر، لأن هذا من الأمور المهمات فيما يتعلق بالزيارة الشرعية وغير الشرعية للزائرين، سواء كانوا حجاجا كما مضى ومر في موسم الحج المنصرم، أو كانوا معتمرين فيما سنستقبل وموسم العمرة صار متصلا بموسم الحج. وهذا سيكون إن شاء الله له مقام ووقت أثناء تدريس المواد التي هي الأصل، وهي السيرة النبوية والعقيدة والفقه والأدب، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شبهة ورد، وهذا تقدم ومر بنا بالأمس، قال المؤلف بارك الله في عمره ووفقه وسدده، شبهة ورد، قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية 64 من سورة النساء. قال بهذه الآية الكريمة يستدل بعض الناس على الحث الحض والترغيب، على الحث على المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي عند قبره المكرم، والاستغفار عنده ولو بعد موته. يقولون جاءوك حيا، جاءوك ميتا. قال: وأن الآية دلت على تعليق وجدانهم الله توابا رحيما بثلاثة أمور: لوجدوا الله توابا رحيما. قيد ذلك بثلاثة أمور: الأمر الأول المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: ليش خصصتم المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا؟ لا، بل جاءوك حيا وميتا، هم الذين يقولون، وهو رأي مرجوح كما سيأتي. ثانيا، استغفار من ظلم نفسه عند رسول الله، يقولون حيا وميتا، حيا في حياته بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وميتا عند قبره الشريف المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا قالوا استغفار الرسول لمن ظلم نفسه، وهنا يقعون في إشكال عويص وليس بالسهل اليسير. إذا قالوا هذا بعد موته واستغفر لهم الرسول، كيف يكون استغفار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم بعد موته عند قبره اللهم إلا مقرونا باعتقاد غير صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع النداء ويجيب الدعاء وينفع ويضر، ومن طلب الشفاعة وهبه إياها، ومن طلب الاستغفار استغفر له. وهذه معضلات في العقيدة يمكن أن توصف بأنها ظلمات مخالفة لاعتقاد المؤمن المبني والمؤسس والمؤصل والمقعد بالقرآن والسنة. قال ويزعمون أن ذلك يعني المجيء وإن كان قد ورد في حال الحياة فهي رتبة له صلى الله عليه وآله وسلم، رتبة منزلة، رتبة درجة. قالوا ولا تنقطع بموته، لا تنقطع بموته، جاءوك حيا جاءوك ميتا، هكذا يزعمون تعظيما له على حد قولهم. كيف تعتقدون أن الظالم والمذنب فقط محو الذنب عنه يكون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا؟ لا، بل وبعد موته إيش يدعون؟ قالوا تعظيما له، فيستحب لمن أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو هذه الآية ويستغفر الله تعالى بين يدي القبر الشريف المكرم، ويقول اللهم إنا سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك. هذا صاحب القبر وهو أمام القبر مستشفعين به، هكذا يزعمون، وبئس ما يعتقدون وبئس ما زعموا. قال الرد، والرد هذه الآية. وقفنا هنا. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وحفظه والرد هذه الآية لا تدل على ما قالوه بل تدل على عكسه، لأنها لا تدل إلا على المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ليستغفر لمن ظلم نفسه. ثم إنها وردت في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفهم منها أحد من السلف ومن سلك سبيلهم سوى هذا، وهم أعلم الأئمة بالقرآن وبمعانيه. نعم، يقول بارك الله في عمره الرد، الرد على من؟ الرد على من يعتقد واقفا أمام القبر أثناء سلامه على رسول الله يزيد فيعتقد، يزيد على هذا السلام المشروع فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع وأنه يستغفر الله حتى يغفر الله تبارك وتعالى للواقف والمسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله من العقائد غير الصحيحة الخاطئة. لكن كيف نرد؟ قال والرد هذه الآية لا تدل على ما قالوه بل تدل على عكسه، أي أن المجيء والاستغفار منهم والاستغفار لهم يكون حالة حياته صلى الله عليه وآله وسلم لا بعد موته، حالة حياته لا بعد موته. انتبه لهذا، هذا من الأمور التي يعدها بعض الإخوة وبعض طلاب العلم أمور هامشية وليست أمور أصلية، فإذا رجع أحدهم إلى بلده قد لا يكون داعية إيمان وتوحيد، بل قد يكون داعية خرافة، لأنه قد يتأثر بالكبار لا سيما إذا جاوزوا 50 و60 و70 و80، يقولون أنت صغير درست 4 سنين وعليك أن تعتقد بما نعتنق ونعتقد، فقد يؤثرون عليه. ولذلك شوهدت مظاهر يندى لها الجمين ويدمع لها عين الموحد، وهي أن واحدا من أولئك الخريجين في جامع من الجوامع في بلد من البلدان، في ذلك المسجد قبر بني المسجد عليه وهو يصلي فيه. واحد. ثانيا، لوحات يشهد بها الشاهدون ويشهد لها المرتادون والمصلون، ماذا كتب عليها؟ يا الله، يا محمد، يا رسول الله. شرك شرك شرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما في يا محمد يا رسول الله، نحن نوقر ونقدر ونعظم رسول الله، لكن بما بالشيء المشروع ليس بالممنوع. وهذا دائما نجده في المساجد، عن اليمين يا الله، عن اليسار يا رسول الله أو يا محمد. خرافات شركيات تبعد العبد عن الله، والله والله ما تقربه إلى الله، تبعده عن الله فيما يتعلق بدعاء غير الله كدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لأنها لا تدل إلا الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أوقعوها في الذنوب، أوقعوها في المعاصي والمخالفات، إلا على المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. جاءوك يا رسول الله وأنت حي حي ليستغفر لمن ظلم نفسه. يا رسول الله ظلمت نفسي، يا رسول الله أذنبت، استغفر الله، استغفر الله لي وهو إيش؟ حي. قال ثم إنها وردت، هكذا جزم الشيخ، ثم إنها وردت في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن سأسرد على سمعك الآيات القرآنية من سورة النساء حتى تعلم بالسياق والسباق واللحاق ما الموضوع الذي وردت فيه هذه الآيات، من الآية 60 إلى الآية 64 من سورة النساء. اسمع معي، ما هو مثل ويل للمصلين ويترك الصلاة؟ اسمع، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الآن انتبه للآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من الآية 60 إلى الآية 64 من سورة النساء: ما الذي ينقدح في ذهنك؟ ما الذي ينقدح في ذهنك ويلتمع في خاطرك وينقذف في قلبك؟ ما الموضوع الذي تدور عليه هذه الآيات؟ ما الموضوع الذي تدور عليه هذه الآيات؟ أينقدح في ذهنك ويلتمع في خاطرك ويستقر في روعك أن الآيات خاصة بمجيء المذنب ووقوفه عند قبر النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليستشفع برسول الله ويطلب الاستغفار من رسول الله؟ إذن إيش الموضوع؟ بسم الله، ما الموضوع الذي دارت حوله الآيات؟ أغناك المؤلف، لكن لي تعليقة على ما أثبت المؤلف. إيش يقول؟ قال: وردت في المنافق، وردت في المنافق، السياق كله وردت في الطاغوت، وردت في المنافق، وردت في التحاكم لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من وقع منه باب التوبة مفتوح. ظلموا أنفسهم جاءوك وأنت حي، ها، فلما امتثلوا بين يديك استغفروا الله وطلبوا منك أن تستغفر الله لهم. النتيجة بهذه الكيفية في حياة رسول الله: لوجدوا الله توابا رحيما. لكن هذا الذي ذكره المؤلف، قال: وردت في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف من اليهود وغيره. هل تثبت القصة؟ السياق والسياق والسباق واللحاق كل حول المنافقين، والمفسرون كالبغوي وابن كثير وغيرهما من أصحاب التفسير بالمأثور يذكرون أن هذه الآيات وردت في المنافقين والتحاكم إلى الطاغوت بدلا من أن يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قصة كعب بن الأشرف هل ثبتت أو لم تثبت؟ هذه القصة رواها أو ذكرها على الدقة، على وجه الدقة، البغوي والثعلبي والواحدي كلهم من طريق الكلبي، وهو محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح باذام عن عبد الله بن عباس قال رضي الله عنه فيما يروى عنه في هذه الرواية التي أشار إليها: أن قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآيات، أو الآية، قال: نزلت في رجل من المنافقين اسمه أو يقال له بشر، كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد فنحتكم إليه، لأنه يوقن فيما سمع ورأى أن محمدا لا يأخذ رشوة صلى الله عليه وآله وسلم. المنافق، لاحظ، مما يؤكد ويدل وهو شاهد صارخ وصريح بأن بذرة النفاق قد تكون أشد من بذرة اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. يعملون بالنخر في جسد الأمة ما لا يعمله لا اليهود ولا النصارى من المحاربين للإسلام والمسلمين. أما المنافق قال: لا لا لا لا، ما نحتكم لمحمد، نحتكم لمن؟ قال: نحتكم لليهود. سبحان الله. اليهودي يقول نحتكم لمحمد، هذا المنافق يقول لا ما نحتك. ليش؟ المنافق يعلم أن اليهود يأخذون رشوة، ممكن يباعون ويشترون ويساومون على الحق المبين، أما محمد صلى الله عليه وسلم فيحكم بالشرع المنزل من الله العلي الأعلى جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وقال المنافق بل نحتكم إلى اليهود، وفي رواية إلى كعب بن الأشرف، وهو الذي سماه الله الطاغوت. وفيما يروى نزل قول الله عز وجل في مطلع هؤلاء الآيات من الآية 60 ألم تر إلى الذين يزعمون فيهم. لكن هل يصلح هذا؟ ما أريد أن تهزوا أكتافكم ولا تحركوا رؤوسكم ولا تقولون يا أخي المجال مجال تقرير على الخصوم. إيه تقرير على الخصوم، ولكن إذا تقولنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نقل يكون خصمك أعظم خصم عرف من خصمائك وغرمائك، وهو رسول الله. يقول لما تقولت علي ما لم أقل، لما لم تذب الكذب عن سنتي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هذا الحديث واه لا يصح، لأن محمد بن السائب الكلبي مع رافضيته متهم بالكذب، مع رافضيته متهم بالكذب. والشيء بالشيء يذكر. أذكر بمقالة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ما رأيت في أهل الأهواء والبدع والفرق أكذب أكذب أكذب من الروافض، أكذب من الروافض، يتنفسون الكذب. لقد قيلت في الزمن القديم ما رأينا الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، وأنا أقول ما سمع ولا رؤيا ولا علم في الرافضة أكثر منهم كذبا يتنفسون، ما هو يجري الكذب على ألسنتهم، يتنفسون الكذب في كل شهقة وزفرة، في كل شهقة وزفرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا والمسلمين وإياهم إلى عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث لا يصح، لا يصح، لا يصح. وإنما الصحيح ما أورده عامة المفسرين في أن الآيات وردت في المنافقين وفي شأن تحاكمهم إلى غير شرع الله، إلى غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجع فأؤكد أن النفاق من أخبث ما يغرس في مجتمعات المسلمين ودنياهم، تفرق المسلمين، تشتت شملهم، تذهب المحبة من قلوبهم، تدمر بنية المجتمع الإسلامي، تكون سببا في تسلط أعدائهم عليهم. بل هؤلاء أعداء أشبه ما يكونون بأي شيء بالنمل الأبيض، بالنمل الأبيض. ترى الأبواب والنوافذ والدواليب وكل شيء سليم، وعندما تهز دولابا أو تفتح بابا أو تفتح نافذة تجدها متهالكة منهارة. ليش؟ لأن النمل يأكل في بطنها ويدخل في جوفها ويسعى إلى خرابها. ظاهره الرحمة، نشهد نشهد يا محمد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك إذا ظهرت في شخص، ظهر النفاق في شخص، في أسرة، في مجتمع، في أمة، في بلد، فإن ذلك البلد يجب أن يقاوم بذرة النفاق بما أوتي من سبيل قبل أن يقاوم بذرة عباد الصليب أو عباد عزير أو عباد النار. يجب أن يقاوم بذرة النفاق، لأنك أحوج ما تكون إليهم يخونونك، أحوج ما تكون إليهم يهزمونك يخذلونك. وهذا يحتاج أولا يبدأ بنفسك فانهها عن غيها. يا شيخ بالله أنتم هل تشعر أني منافق؟ عمر بن الخطاب كان يأتي لحذيفة يقول يا حذيفة أناشدك الله هل عدني رسول الله من المنافقين؟ عمر المحدث الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر يقول لأستاذ الفتن لو صح التعبير ولكنه صاحب سر ومن الأسرار التي ائتمنه عليها رسول الله الفتن التي تقع في آخر الزمان ما استودعها رسول الله أي أحد مع أن الصحابة كلهم بررة خيرة رضي الله عنهم أجمعين لكن استودعها ولعل ذلك بوحي من الله لمن إذا حدث بها راعى الزمان والمكان والأشخاص فلتكن أسرارنا عند خيارنا ليس من أصحابنا فحسب بل من حواريينا لأن بعض الناس فيه طيش عقل خفة عقل وطيش في التصرف تستودعه سرا فما يصبح إلا وقد أفشى السر يقول لك أنت ما تدري خير إن شاء الله ما أدري عن إيش يقول فلان وعلان ترى قالوا وفعلوا وتحركوا وسلكوا يا شيخ يا شيخ هذا نوع من أنواع الخيانة لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم ينصب للغدار الخائن لواء عند أسته أمام الخلق أجمعين فينادى فيقال هذه غدرة هذه غدرة غدرة فلان ابن فلان ليش لأن القلب ما أخلص والقلب ما تخلص والقلب ما صدق وعلى نياتكم ترزقون فاللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجعلنا اللهم برحمتك من ورثة جنة النعيم وانقدح في ذهني أمر وهو وقع وهم في سوق حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح رواه ابن حبان بالأمس فيما أستدل به على أنه قد يشرع الدعاء في المجلس مجلس قرآن أو مجلس ذكر فذكرت أول الحديث بغير ما علق في الذهن من حفظ وصوابه هو كالتالي في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة يسيرون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوما مجتمعين يذكرون الله حفوا بهم إلى السماء حفوا بهم إلى السماء يا أخي والله لو أدري يا إخواننا انتبهوا لهذا بعض الناس يظن أن الكلام يعني أن الواحد عاشق كلام ولهاوي كلام إذن تنقلب الهواية كما يقول إخواننا إلى غواية هاوي ينطقون بها غاوي ولكنها أمانة ومسؤولية كلف الإنسان بها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله ماذا يقولون وهو أعلم بهم هذا في الرواية ماذا يقولون هؤلاء المجتمعون ماذا يقولون قال يقول يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك يا رب قال يقول الله تبارك وتعالى هل رأوني هل رأوني يقول الملائكة أو تقول الملائكة لا يا ربي ما رأوك يقول الله وهو أعلم بهم كيف لو رأوني تقول الملائكة لو رأوك يكونون أكثر لك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا الشاهد الذي من أجله ذكرت الحديث يقول الله تبارك وتعالى: ماذا يسألونني، شوف، يسألونني يطلبون مني يدعونني، وهم في مجلس من مجالس الذكر، وأعظم الذكر تلاوة القرآن. ماذا يسألونني؟ تقول الملائكة: يسألونك الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: هل رأوها؟ يقولون: يا رب والله ما رأوها. يقول: كيف لو رأوها؟ يقولون: هم أعظم وأشد رغبة فيها وطلبا لها، إلى ذكر التعوذ من النار، إلى آخر ما ذكره ابن حبان. وهذا الذي وقع فيه خلل فيما أتصور بالأمس في أول الحديث. والشاهد لما بأي شيء يستشهد من أي ألفاظ الحديث يستشهد، وعلى أي شيء يستشهد، وما هو حكم الدعاء في مجلس ذكر عقب تلاوة القرآن أو عقب مجلس الذكر. بسم الله. وهذا كتاب فتاوى الإسلام للشيخ ابن عثيمين عبد القدير. الشاهد، نعم، ماذا يسألونني؟ يسألون، يطلبون، الطلب دعاء، السؤال دعاء. طيب، قال: يسألونك الجنة. طيب، حكم الدعاء في المجلس، لأن بعض الناس يتعجل، ما أن تدعو في آخر المجلس، ها، تثني على الله بما هو أهله وتدعو حتى يطلق عبارة التبديع مثل القذيفة، يستدل به على أنه أحيانا لا بأس لو سأل صاحب المجلس وأمن الحاضرون، لا حرج. ليش نقول أحيانا؟ لأنه لا ثمة دليل خاص يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما عقد مجلسا فختمه دعا. هذا الذي يجعلنا نقول بالأحيانية، مثل أدبار الصلاة مثلا على ما ذكر بالأمس المؤلف، فنقول هنا أحيانا على ألا يتخذ إيش؟ على ألا يتخذ سنة. نعم، بسم الله. قال: ولم يفهم منها أحد من السلف ومن سلك سبيلهم سوى هذا، وهم أعلم الأئمة بالقرآن وبمعانيه، لأن القرآن كان يتنزل بين ظهرانيهم ورسول الله فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأعلم الناس بالقرآن، أكمل العبارة التالية: أعلم الناس بالقرآن، أعلم الناس بالقرآن، في عندنا جوابين وفراغين: أعلم الناس بالقرآن أبا العبادلة. نعم، تقدم شوي لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أعلم الناس بالقرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم صحابة رسول الله. هذه نشرة للشيخ عبد العزيز بن باز. إذا سمعت فتوى غير ما يقرره المفتي الأسبق رحمه الله ورضي عنه في أنه لا يحل فك السحر بالسحر، فاعلم أنها فتوى مرجوحة. نعم، بسم الله. قال: ولو كان هذا التأويل الذي تأولوه عليه تأويلا صحيحا لسبقون إليه علما وعملا، إذ لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي. ولا شكى إليه صلى الله عليه وآله وسلم أحد منهم ولا سأله. ثم إنه لو كان استغفاره لمن جاءه مستغفرا بعد موته ممكنا أو مشروعا لكان كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته يقتضي ترغيبهم في ذلك وحضهم عليه. ولكان الصحابة والتابعون رحمهم الله ورضي عنهم أرغب شيئا فيه وأسبق إليه، ولشرع لكل مذنب أن يأتي إلى قبره يستغفر له، وأصبح القبر أعظم أعياد المذنبين. وهذه مضادة صريحة لدينه صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به. قال: وليس لأحد بعد وفاة. نعم. هذا الكلام يتضمن أمورا، من أبرزها قوله: لو كان الوقوف عند السلام أمام القبر المكرم على صاحبه الصلاة والسلام، يقول: لو كان هذا مشروعا ليش ما فعله الخلفاء الراشدون؟ ولماذا لم يصنعه العشرة المبشرون؟ ولماذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ لم يفعلوا إيه؟ يعني لم يقفوا أمام القبر فيسألوا رسول الله شفاعة، ويقفوا أمام القبر ويسألوا رسول الله استغفار. وهذا نتيجة الاعتقاد في أن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياتنا، يسمع ويجيب ويستغفر ويشفع لمن طلب الشفاعة ويستغفر لمن وهذا بلا ريب أنه اعتقاد غير صحيح، مخالف للقرآن والسنة، اعتقاد غير صحيح. أنا أعرف شابت لحيتك بيضاء ما في مشكلة، لكن العقيدة ما تتعلق باللحى السوداء ولا البيضاء، لا تتعلق العقيدة باللحية السوداء ولا البيضاء، كما قال إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس، لو كان تولية القضاء. لكن على كل أنا أتراجع، هو قال قوله شديدة، يقول لو كان تولية القضاء بطول اللحى إلى آخر ما قال، ولكني أتراجع عن مؤخرة قوله لأنه قد لا يليق. يقول لو كان تولية القضاء بطول اللحى لكان، قال السلف أحرص منا على الخير، ولو كان الوقوف بهذا الاعتقاد صحيحا لوقف الصحابة. تقول شيخ الطريقة، يقول شيخ الطريقة يا شيخ صحابي، شيخ الطريقة صحابي، سبحان الله، تابعي من أتباع التابعي، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال ولكان كمال شفقته ورحمته بأمته يقتضي ترغيبهم. الأمر الثاني الذي تضمنه كلامه، يقول لو كان الوقوف بعد موته عبادة أمام قبره وسؤال الشفاعة وطلبها منه صلى الله عليه وآله وسلم والتذلل بين يديه، وكأننا صحابة نتذلل بين يدي رسول الله ونطلب منه الشفاعة والدعاء وهو حي يرزق صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا عبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله، يقربكم إلى الجنة، إلا ودللتكم عليه أو قال أخبرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار إلا حذرتكم منه. ليش ما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا إخواننا اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله، إذا أذنبتم، إذا ظلمتم غيركم، قفوا أمام القبر وقولوا يا رسول الله ظلمت نفسي فاغفر لي. سبحان الله العلي العظيم، ما هو موجود أبدا، ما هو موجود إلا على سبيل قصة سأبين وهاءها وكذبها وعدم ثبوتها إن شاء الله. نعم. قال وليس لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي قبره ويقصده بالدعاء أو أن يسأله أن يشفع له عند ربه ويستغفر الله عز وجل له، لأن استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم قد انقطع بوفاته وانتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش الذي تعتقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إيش الذي يشرع من الاعتقاد ومن الوقوف للسلام؟ لك أن أولا تسلم على رسول الله أينما كنت، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت، واحد. ثانيا لك أحيانا من غير أن تجعل ذلك عادة ولا للازدحام كالعيد أن تقف أمام القبر المكرم فتقول السلام عليك، كما كان يقول ويقف عبد الله بن عمر وانفرد بهذا الفعل، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. ثالثا تعتقد أن البعيد إذا سلم فإن لله ملائكة سياحين يبلغون رسول الله سلام أمته. انتبه لهذا، فقد تكرر مرتين، مرة علقت ومرة ستمر بنا فيما يعتقد المؤلف وعبارته محتملة. لا تعتقدن أن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحياتنا كحياة الأحياء، روحه في جسده ليل نهار يسمع السامعين ويجيب دعاء الداعين والطالبين للشفاعة، لا، بحديث رسول الله إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. عبارة المؤلف في موضعين من الكتاب يعني محتملة، يقول حتى ما يتعلق برد روحه، هل هو رد روحه ردا حقيقيا فيرد السلام، أم أنه صلى الله عليه وسلم فحسب يرد بإلقاء بإبلاغ الملائكة سلام من يسلم عن قرب أو عن بعد. سيأتي مزيد تعليق على هذا. لكن الأمر الرابع الذي يعتقد ما في إشكال، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا يستدل به الإمام أحمد، يستدل به ابن تيمية وغيرهما على أن هذا قد يخص المسلم من قرب دون من سلم من بعد، لأن من سلم من بعد تبلغه صلى الله عليه وسلم ملائكة الله ملائكة الله سلفي، لكن اعرف تفصيلات مثل هذه الأمور التي سوقة الناس يعرفون من التفصيلات ما لا تعرفه أنت. وهذا بلا ريب أنه لا سيما إذا كان الإنسان يعني يدرس في كليات شرعية أو سنية أو حديثية أو في دراسات عليا، وبعدين يأتيه إنسان وهو واقف على المنبر يقول له يا شيخ أنت تنكر أن يقف الإنسان أمام القبر فيدعو رسول الله إذا ظلم نفسه؟ قال لي وأنكر. قال جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إيش تقول؟ لا أدري. إذن ما الذي تعلمته؟ أسعف نفسك، أغث نفسك بتفصيلات ما تعتقد وتدين لله به، لأن الأيديولوجيات فيما يتعلق بالعقائد هي التي تبكي الناس، هي التي تحرك الناس، هي التي تجعل الحرام حلالا والحرام والحلال حراما عندهم، والسنة بدعة والبدعة عندهم، يتحركون وفق ما يعتقدون، يرددون للاستضاءة بهذا الاعتقاد المنحرف الخرافي بأن إنا وجدنا آباءنا على أمة. يعني أبويا وجدي وأبو جدي اللي كانوا يعيشوا من عيال البلد ومن أهل هذا القطر، يعني يقتضي ما كانوا يعتقدون من استغاثة برسول الله عند الكرب عند القبر، ونحن من أهل المدينة مداينة قدامى 200 سنة. يا شيخ الحق ما يعرف بالزمان ولا بالمكان ولا بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله كما يروى عن علي بن أبي طالب. كرر معي، حرك لسانك، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. عند نجدي، عند حجازي، عند مصري، عند خليجي، عند أمريكي، عند اعرف الحق تعرف أهله. لا تردد ما ردده أهل الجاهلية القدامى. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، محمد يتيم، سبحان الله، ما يملك حولا ولا طولا ولا قوة، يرعى الغنم، وبعدين تقول النبي، سبحان الله. كنا ننتظر رجل عظيم مشهور من أهل الطائف أو من أهل مكة من المكاكوة أو من الأوس والخزرج، تقوم تقولون محمد ابن عبد الله. ولذلك كان هذا الاستعلاء وهذا الانتفاخ كان سببا في رد الحق. اعرف الحق تعرف أهله. والحكمة ضالة المؤمن، رجل هزيل نحيل لا يعرف لا بنسب ولا بعلم، يقول عندي ملحوظة، عندي ملحوظة، والملحوظة يدلل عليها من كتاب الله وسنة رسول الله. لا تنظر له شذر، يقول سبحان الله، لو جاءت الموعظة من غيره رجل جسيم وسيم، مكتوب على جبهته، معذرة، مكتوب على جبهته أصله وفصله وحسبه ونسبه. قال قول يا شيخ، قل يسمع واشفع تشفع. وقد يقول الباطل ويرديك الردى ويذهب بك لطريق المهلكة. لا تنظر ابن مسعود لما صعد على الشجرة وكان حمش حمش بالمفتوحة والمكسورة الميم المكسورة. ضحك بعض الصحابة لدقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعلمهم ما هو كل شيء، الحلاوة والسكر ما هو كل شيء، انتبه. قال: أو تضحكون من دقة ساقي ابن أم عبد الله بن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. من جبل أحد، مو من جبل عينين، لأنه لا شيء بالنسبة لجبل أحد. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الأتقياء الأغنياء، والغنى غنى النفس الأخوي الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. قال نعم، قال: وليس لأحد بعد وفاة أن يأتي إلى قبره ويقصده بالدعاء أو أن يسأله أن يشفع له عند ربه ويستغفر الله له، لأن استغفاره صلى الله عليه وسلم قد انقطع، لأن استغفاره قد انقطع. أما بعض الناس الذين يتخيلون، يقول: جئت في آخر الليل ووقفت أمام القبر المكرم الشريف، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال: فسبحان الله، سمعت صوتا من داخل. أي صوت؟ صوت من؟ سمعت صوتا من داخل القبر يقول ونداء: يا أخي يا أخي، ما في لا صوت ولا نداء ولا في كف نبوي، هذه خرافة خرافة خرافة يا أم عمرو. بعضهم يقول: اسحى تحلف بغير الله كاذبا عند القبر، فإنه سيخرج كف نبوي يصفعك في وجهك. يا شيخ اغتسل وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. عقائد خرافية يا شيخ، عقائد خرافية، والله ما أنزل الله بها من سلطان، لأنه ليس عليها من القرآن والسنة الثابتة دليل ولا شاهد ولا حجة ولا برهان. صحح عقيدتك، لا تقول شابت لحيتي، لا تقول شاب شعر رأسي. أنا قديم قديم، يعني من متى؟ من أيام فتية أهل الكهف. اسمع ما قال ربنا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما كانوا: يا رسول الله شفاعة، يا سيدي جيلاني، يا ست زينب، ولا يطوفون ولا ينبطحون على القبور ولا يذهبون للطائف. يقول لك هناك قبر حليمة السعدية، باصات بالمئات، إنا لله وإنا إليه راجعون، باصات حجاج وزوار بالمئات ينيخون مطاياهم في الطائف، ها، وآخرون ينيخون مطاياهم عند آمنة بنت وهب بالأبواء، وآخرون يذهبون للخليل، وهذا من المضحكات المبكيات. طيب الخليل إيش فيه؟ أنت تقول مغناطيس. هم يعتقدون أن الوادي وادي جن، وأنه لا بد من التعرف للتشرف. يا شيخ، طيب حتى لو كان في جن، أنا أخاف أنك ما تخرج سليم معافى. يا شيخ، لا خليل، هذا كله دخيل ليس بأصيل ولا عليه دليل. لا تذهب لا لخليل ولا للأبواء ولا للطائف، ولا تصعد للفجوة في جبل أحد. قال: هذه الفجوة التي دخل فيها رسول الله صلى الله ما كلفنا، يعني رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، اللهم ألزمنا السنة، اللهم جنبنا البدعة. نعم. قال: وكذا قبر غيره من الصالحين لا يجوز إتيانها وسؤال الله عندها واستغفاره من ذنوب اقترفها العبد، لأن وفاتهم حالت دون الاستغفار ودون أي عمل آخر كانوا يعملونه حال حياتهم، فيما يجوز من سؤال الحي ولا يجوز سؤاله للميت. ولذلك شرع عند زيارة القبر إيش نقول؟ ها، عندما تزور القبر إيش تقول؟ يا أهل البقيع مدد، استغفر الله، شرك. إيش تقول؟ تقول ما علمك الرسول، ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. من يقول ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة أي مقبرة، أو عند زيارة مقبرة البقيع وقد دفن بالبقيع، أكثر من 10,000 صحابي رضي الله عنهم أجمعين، وما كان أكثر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ودعاؤه لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين. ما يقول يا أهل البقيع مدد، يا أهل البقيع شفاعة، يرحم الله، لأنهم يحتاجون، الميت يحتاج. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. قال لأنه يفضي إلى الشرك ولأن الميت انقطع عنه التكليف. طيب، بعضهم يستدل بقصة العتبي وهو محمد ابن عبيد الله العتبي من أصحاب سفيان ابن عيينة، فيما رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان، ورواه كذلك ابن الجوزي في كتابه في الزيارة الذي سماه مثير بالمثلثة آخرها راء، مثير العزم الساكن في زيارة أشرف البقاع والأماكن، بسنده عن العتبي أنه أن أعرابيا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتظلم بين يديه وهو دفين قبره صلى الله عليه وسلم ويطلب العفو والشفاعة والصفح، قال فنام العتبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم يقول له أدرك الأعرابي الذي استشفع برسول الله وقل له إن الله قد قبل شفاعة نبيه فيك وغفر ذنبك. ومن ضمن القصة أنه قال عندما وقف أمام القبر شف يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم بضمتين والأكم، نفس الفداء لقبر أنت تسكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا خير، يعني شوف الواحد بعضهم يزيد كمان الحبة قبة، يزيد الحبة قبة فيما يأتي ببعض الأبيات من البردة للبصير ويحشرها ضمن أبيات العتبي. القصة تثبت ولا ما تثبت؟ تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، القصة واهية. أولا فيها مجهولون وأشد من الجهالة، فيها يزيد ابن أبان الرقاشي وهو واه متروك، فهذا الأثر واه. انتبه صاحب عقيدة سوية، خليك قوي فيما يتعلق بالعقيدة. قال لا أنا تخصصي لغة عربية، ما في مشكلة تخصصك لغة عربية، لكن لا تفعلن ولا تعتقدن عقائد أهل الجاهلية، ولو كان تخصصك أصولي لغوي تفسيري حديثي، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل الذكر وقبل ما تأصل. يقول حركة بره، اتحرك بس اتحرك. الرجال لسه وكان بالأمس يعبد الأصنام، قال أمشي معانا، اتحرك، فالحركة فيها بركة. وبعدين عندما يقف في المسجد قال قم بين يا شيخ، أمس كان يعبد اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أمس كان منبطحا على قبره. قال ما في مشكلة، يفتح الله عليك من فتوحات العارفين، فيخلط لنا شعبانا برمضان وتسعى بعاشوراء. وهذا بلا ريب أنه جهل، وأي جهل، ما يعفى الإنسان، طالت لحيته، كبرت عمامته، توسعت جبته، التمع بشته ومشلحه، ما يعفيه، لأن العلم قبل الدعوة قبل القول والعمل. انتبه لهذا. ومن اللطائف والطرائف أن أحد الإخوة حديث عهد بتوبة، وكان مذنب إلى الثمالة، حتى إن الواحد إذا جلس معه، وهذا أقوله لك كما أراك. طيب، ما هي قصة العتبي وبماذا ولماذا يستدلون بها، وما حكمها، وما درجة ما يروى بها؟ أجب عما تيسر لك. ها، بسم الله. قصة العتبي فيما يتعلق بالأعرابي، وقوفه واستشفاعه، والرؤية التي رؤيت، ويا خير من دفنت بالقاع أعظمه. إيش حكم هذه القصة؟ من الذي أخرجها؟ صحيحة، حسنة، ضعيفة؟ واهية. واهية. لماذا؟ رواها البيهقي في الجامع لشعب الإيمان، البيهقي في الجامع لشعب الإيمان. طيب، ما أقسام التوسل؟ نرجع شوي بس عشان أصرف البضاعتين. نعم، ما أقسام التوسل؟ بسم الله. ما أقسام التوسل؟ التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى. واحد، اثنين، بالعمل الصالح، بدعاء الصالحين. نعم، بسم الله. طيب يا أخوانا، ولذلك قال القائل فيما يتعلق بقصة العتبي: وقصة العتبي عند النظر مردودة بما أتى في الأثر. لاحظ الآن من وجوه توهينها: إذ ظلموا أنفسهم، قال لأن إذ لما مضى من ظرفي، لأن إذ لما مضى من ظرفي. وأهل العربية واللغة يقولون هذا في أكثر استعمال إذ الظرفية، لما مضى لا لما يستقبل، محققا في النحو لا في العرف، محققا في النحو لا في العرف. طيب، في بعض الأسئلة يا أخوانا يقول: هل يجوز الزيادة في الدعاء للأموات عند زيارة القبور والبقيع: واغفر لنا وله ولوالدينا؟ هذا ما ورد، أنا ما أعلم هذه زيادة وردت، ولذلك اقتصر على السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر الدعاء المأثور، لا تزد من عندك. لكن دعاء عام بعد ما تفرغ من الدعاء المأثور: تدعو لوالديك إن كانا مقبورين في البقيع، تدعو لموتى البقيع ودفن البقيع، تدعو للمسلمين، ما في حرج يعني على وجه العموم، ولكن لا على وجه التخصيص لقبر معين ولا لوقت معين ولا تدرجه ضمن الدعاء المأثور. الأصل الدعاء المأثور وانصرف. أحيانا لو دعوت لك وللمسلمين فلا حرج. قال: ما هو فضل الصلاة ركعتين في الروضة بين البيت والمنبر؟ الأصل فضيلة للمكان، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، تؤدي فيهما ركعتي تحية المسجد، تؤدي فيها صلاة الضحى، تؤدي فيها صلاة الوتر، تؤدي فيها صلاة قبل خطبة الجمعة، 18-20-100، ما في حرج، ما في حرج. لكن لا تخص بشيء، لا تخص الروضة بشيء معين. ونسأل الله أن يضاعف للعاملين في الروضة أجرهم، لأنها روضة من رياض الجنة. وهذه لها ثلاثة معاني، ما هي هذه المعاني؟ روضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ها، واحد، اثنين، ثلاثة، لها ثلاثة معاني. الزائرون، إيش معنى روضة من رياض الجنة؟ إيش معنى روضة من رياض الجنة؟ مر بنا، يعني أن هذه البقعة نفسها من الجنة، مثل الحجر الأسود من الجنة. المعنى الثاني، المعنى الثالث، ها حرك. المعنى الثاني أن البقعة تنقل بقدرة الله وبإذنه إلى الجنة. المعنى الثالث أن، ها أبغى أعطي، أن العامل في هذه البقعة للأعمال الصالحة يوصله الله برحمته بها إلى الجنة، إلى الجنة. طيب، يقول هنا: اللي عنده مرض مثل البروستاتا يحمل كيس، هل يتخلف عن صلاة الجماعة؟ إذا كان الكيس لا يتقاطر منه شيء من البول فلا حرج أن يأتي، أما إذا كان يتقاطر منه فهذا مما يعذر الإنسان بتخلفه عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح المخرج عند ابن ماجه وغيره: من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، خوف أو مرض أو مطر، خوف أو مرض أو مطر. يقول هنا: وقد سأل سؤالين أحدهما قد أجبت عنه، والسؤال الثاني يقول: متى يحكم على المرء إذا ترك الصلاة بأن من تركها فقد كفر، هذا إذا بلغ، إذا ناهز الاحتلام، إذا بلغ نعم.